بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووهبنا لداود سليمان. وقلنا إن من الصدق الجميلة إن داود وابن سليمان أول حديث عنه في القرآن كان في سورة البقرة، لما قالوا لنا عايزين ملك عشان نقاتل، وبعدين جه قال لهم آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه إلى آخره، وبعدين سيدنا داود قتل الظالم الجبار جالوت. هذه أول حاجة لسيدنا داود، وآخر حاجة في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان. وبرضو سيدنا سليمان أول آية تتكلم عنه برضو في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك. وآخر آية تتكلم عن سليمان اللي هي إيه يا سيدنا العيد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه. بعدها ما جاءت سورة سليمان، وبعد دي ما جاءت سورة صاد، كان فيها نهاية القصة. ووهبنا لداود سليمان. الوهب هو عطاء بلا مقابل، عطاء بلا مقابل. طب ما هو بالخلفة كلها بلا شكل، قال لك قد يهابه ذاتا ولكن الصفات تبقى بقى، كانوا يبقى ملك وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا وكانوا يبقى كذا، لا دي الهبة. ووهبنا لداود سليمان. ولذلك الذين يطلبون الأشياء على غير مظانها من الأسباب يطلبوها بالهبة: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني دي مش لها، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، مش كده؟ واجعله ربي رضيا. ولذلك كان كبير السن ولا مش كبير؟ كبير السن، يعني الأسباب المادية اللي هو فيها فحولة عشان ينجب وامرأته عاقر ومش عارف ايه، قالوا لا ده لي هبة، دي مش في القانون بقى ولا بالسبب، ده لي ايه؟ ده لي هبة. الله، لما ربنا قالوا طبعا ده لك هبة، أم هو قال الله هبة ده المرأة عاقر وخلاص بلغت سن اليأس وانتهت المسألة، وانا بقيت قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص من الاسباب يا اخي. اذا الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الهبه فيه شيء بالاسباب، وان كانت الاسباب ذاتها هبه، بس الاسباب هبه عامه. لكن ما يلحق الذات الصفات الخاصه دي اسمها ايه؟ الهبه بقى. ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد. الله، نعمة جت هنا مدح، المدح هنا جاء بالصفة العقدية في العبودية، يعني انه هو عبد كويس. عبد المين؟ عبد الله. احنا قلنا زمان كلمة عبد وعبودية كلمة ممقوتة عند الناس. طيب قال لك هي صحيح وله الحق في ان ينقطها. ليه؟ لأن العبد من البشر يعطي خيره لسيده، ولكن العبد لله يأخذ خير الله. تبقى العبودية دي ايه بقى؟ ده العبودية عيش ليه. فبقول نعم العبد، واحنا قلنا امبارح ربنا لما تجلى على رسوله بالمعراج والإسراء قال ايه؟ سبحان الذي أسرى بمين؟ بعبده. يعني العبودية الخاصة هي اللي جابت له ايه؟ جابت له الحكاية دي. ولذلك ولله المثل الأعلى. لما يكون راجل أسطى أو معلم في صنعة ولا حاجة وعنده صبيان، اللي يحسن الخضوع له والخدمة المخلصة لا يظن عليه بمواهبه، واللي يعمل بقى يعني إنه واد يظن عليه بإيه؟ بمواهبه. يبقى إيش خلاف البشر بيعمل كده؟ اللي يخدع له كده ويدرس دينه إيه؟ خصوصياته ويدونه مش عارف حتى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ اللي يخلص العبودية لله يبقى ياخد خير بيه ولذلك إذا مدحته النعم العبد، نعم العبد، مع أنه ملك وملك نبج. جاب كلمة إيه؟ كلمة العبد، نعم العبد. ثم بين لنا مناط المدح بالعبودية، إنه أواب. أواب يعني إيه؟ يعني رجاع إلى الله. افرض إن نفسه هفت هفوة يأنب نفسه عليه ويرجع على طول إلى إيه؟ إلى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في آياته يقول إيه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بجهالة يعني خططش له، وقعت المسائل له كده، مش بيرتب لها بقى فقط، وبمجرد ما يعملها يندم ويتوب ويضرع إلى الله. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا كان زمان بيروح البعثات في باريس وبرلين ومش عارف ايه، كانت باريس هي اللي مشهورة في الليل. ففي واحد راح البعثة مثلا وغلبان على قد حاله، ولا فيه انحراف شيء ولا قادر على حل شعره، راح يطلب علم وسكن في بيت زي الطبيعة. وبعدين وهو بقى بالليل كده نايم في حاله، بنت من الفاسدة بتوع البيوت دخلت عليه بقى في جنسها ومش عارف ايه الغلط كده. ما نقدرش على نفسه. فهو دي وقعت عليه المعصية وعملها وجهالة وبعدين ما فرحش به. يداريه. يخاف لحد يعرفه. ولما تمر على ذهنه كده يزعل. ولما تمر على ذهنه يزعل يقول لك ربنا يقول لك خد حسنة. ما دام زعلت اللي عملت معصية خد حسنة. الله. وبعدين واحد ثاني غير مقابل بقى. قالوا له انت هتروح بعثة يا عم باريس بقى. يقول ايوه يا عم بس انا عايز اروح لفلان كان قبلك سنتين هناك، عايز اخد منه العناوين بقى بتاعت الليالي الفرايح. عمال يخطط من هنا ويمكن الطياره تقع بيه ولا البقره تغرق. اهو ده اسمه ايه؟ بيخطط للمعصيه. وبعد ذلك اللي يعمل معصيه ويفرح بقى كده ويقول لاصحابه اما سيرنا الليله دي سهره بقى ايه، ويقعد يشدك بيه. وواحد بيداريها على نفسه وكل ما تيجي سيرتها يزعل. اهو ده اواب. ده ايه؟ اواب. مش قايب يعني مش مره، لا ده كتير. واواب هنا رجاع الى الحق، فكانه لم يفضح بالمخالفه وانما ندم عليها ولحق نفسه وروح لمين؟ وروح لربه. هيجيب اللي يؤيد ذلك. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي يعني ما بعد الظهر إلى المغرب. طيب عرض عليه، أنتم عارفين العرض يعني إيه؟ إحنا لما نعرف عرض عسكري بيعرض عليه لصاحب اللي هيعرضه قدامه يقف ويمر عليه. أهو كده إذ عرض عليه بالعشي الصافنات. الصافنات جمع صافن، والصافن هو الجواد العريق. ساعة ما يقف تلاحظوها كده في الجياد العربية الصميمة، ساعة ما يكون واقف ما يقفش على رجليه الأربعة، يقف على ثلاثة ويخلي الرابعة فوق ويقف على الحافر كده. هذا اسمه ايه؟ الصافن. والجياد جمع جواد، والجواد هو القوي السريع، القوي السريع. طيب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، زي ما احنا بنعمل رئيس الدولة يجيب الجيش ويستعرضه ويجيب الدبابات ويجيب. طيب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أحببت حب الخير. الخير هنا قالوا أنها الخيل، لأن النبي قال إيه؟ الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وخير ما ربيت فرس تمسك عنانه حتى تسمع كل صيحة تطير إليه. ولذلك لما الحق جه قال استعدوا للكفرة اللي كانهن مناهبكم وأعدوا لهم إيه ما استطعتم من إيه من قوة، دي عامة بقى بس خاصة رباط الخير. ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وإيه وعدوه. ومن الأشياء اللي تهزني ساعة ما نمسك الخير دي واللي هنعديه من رباط الخير خير مربوطة للجهاد، نقول نجد أن الحق سبحانه وتعالى ترك الجواد هو وحدة القوى في العالم كله. يقول لك دي قوة كذا حصان، دي قوة كذا حصان، يعني إذا هو إيه مقياس القوة. ولذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط إيه الخير ترهبون به عدو الله وإيه وعدوه. فهو لما عرضت عليه الخير قال أنا بحب الحكاية دي. ليه؟ حب صدر عن إيه؟ خيلاء، عشان تبقى آلج أجياد وتبقى تروح السماء. وألا أحببت حب الخير حبا صادما عن ذكر ربي، ذكر ربي ومنهجه. وعايز عندي القوة تستطيع أن تفرض إيه؟ أن تفرض منهج الله في الإيه؟ في الأرض. أحببت حب الخير حبا صادرا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب هنا حين يأتي الفاعل مستور يبقى لازم يكون له مرجع الأول. جاءني رجل فأكرمته، يعني أكرمت مين؟ الرجل. طب هنا إيه اللي حتى توارت؟ ما فيش حاجة هنا. أم قال لك توارت بالحجاب مشهورة في الإيه؟ في الشمس حين تغيب، في الشمس حين تغيب. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى قالوا العرب قعد لحد إيه؟ الشمس ما إيه؟ ما غابت. فقالوا إن الصلاة فاتته، صلاة العشية فاتته. نعم، أدي واحدة. ردوها علي. ردوا إيه علي؟ الخير، العرض ماشي كده. معنى ردوها يعني رجعوها إيه؟ رجعوها ثاني. فطفق، طفق يعني شرع في كذا، طفق يعمل كذا يعني شرع فيه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق اللي هي القوائم والأعناق اللي هي العنق اللي فيه معرفة، ودي عادة تضمير الخير في الحتتين دول. يوضب سوقه لأنها إيه؟ أداة الجرش، وهي اللي حمل الجسم وحمل الفرج وحمل العدد بتاعته حمل كل حاجة. اسمها ايه؟ يضممها. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، يعني شرب منها واراد ان يكرمها بهذه الايه؟ بالعمليه. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. الناس بقى دخلوا وقال لك لا ده هو كان عايقتلها، ان يقتلوها وقعد يمسح يعني يذبحها لانها لهته عن ايه؟ عن الشمس. طب وهي اللي لهته ولا انت اللي لهيت الدنيا كلها؟ فتكون بها إباحة بحلة عشان هي اللي لهتك، ده انت اللي لهيتها وانت اللي شغلتها. فيعني كلام كلام يشوعوا له في الإسرائيليات. والعجيب ان في الإسرائيليات اشياء تقدح في نبوة الانبياء في بني إسرائيل كتير قوي. قعدنا نبحث عن العيلة في الانبياء ويقعدوا يطلعوا فيه ودقاه بنته وعمل وده مش عارف ايه وده الله ايش الحكاية دي، وده اتجوز اوريا وده. نقول له ايوه، لان الذي يشرف على نفسه وهو تابع للدين يريد ان يلتمس في من جاء له بهذا الدين شيء من النقيصه عشان يقول يا سيدي ما حصل كذب. يبقى ادي السبب بقى كله. الطافقه يعني شرع مسحا بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان، احنا قلنا ان الفتنه معناها الاختبار، والفتنة في ذاتها مش مكروه. السقوط فيها هو المكروه. اختبرنا فنجح، يبقى الفتنة وحشة. يبقى هي وحشة عند مين؟ عند اللي يسقط فيه. ولقد فتنا سليمان، وقلنا الفتنة في الذهب مخلوط بمواد، وعايزين ذهب ابريز صرف، يقوموا يجيبوا البوتقة ويغلوا الذهب فيها، يقوم يسيح ويقعد يتكتك كده، كل ما يسيح ويتكتك ينفي ايه؟ العنصر الاخر اللي من الذهب لحد ما يبقى ايه؟ نضار خالص. اذا فالفتنة اختبار عشان تخليط الجيد من الرديء، كذلك الفتنة في الناس. ولقد فتنا سليمان، زي ما فتن ابوه في الايه؟ في مسألة إذ تصوروا المحراب. ولقد فتنا سليمان، طب ايه يعمل ايه؟ والقينا على كرسيه، كرسيه اذا كده كرسي الملك يعني العرش بتاعه، على كرسيه جسدا. ما هو الجسد؟ هو قالب الكائن، لكن اذا قيل جسد زي ما احنا نقول ده جثه، ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه روح. والقينا على كرسيه جسدا، او العلماء بقى رمحوا في الحكايه، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قالوا إن داود كان له سليمان ومخلف ولد ثاني، الولد ده كان فاسد زي ابن نوح، فاحتار وعمل انقلاب على مين؟ على سليمان. ولما عمل انقلاب على سليمان ظل ملك مدة طويلة، وبعدين الله لما أحب ينيب سليمان، وسليمان أقصي عليه انقلاب، أم ربنا جعل هذا الولد الطاغية على كرسي عرشه جثة عامدة لا تتحرك، يعني بعد ما كان بيسيطر على ملك ما قدرش يسيطر على نفسه، اسمه جسد. وبعد ذلك خرجت عليه رعيته فقتلته، وجيه مين؟ سليمان مطرعه. هذه واحدة. الشيء الثاني أن سليمان كان عنده جوارية، فقال أنا سأمر الليلة على 70 جارية، وآتي من كل جارية بولد فارس يركب فرسه في سبيل الله. يبقى المسألة كلها خير ولا مش خير؟ لكنه لم يقل إن شاء الله، فما حدش من الجواري ولد أبدا إلا واحدة، ولد الجسد ملوش ولا تصرف ولا اي حاجه، لانه ما قالش ايه. ولذلك يقول ولا تقولن ايه لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لما يجي الفلاسفه يحللوا الحكم يقول لك انت بتقول اعمل كذا غدا، اضمنت نفسك غدا؟ انا غدا ساقابل فلان واكلمه في الشيء فلان واعمل كذا، انت ضمنت نفسك؟ ادي واحده. طب ضمنت اللي هتكلمه ده يكون موجود؟ ادي الثانيه. طب ضمنت ان السبب ما يتغيرش؟ طب ضمنت ان كل دي موجوده وبعدين صحتك ما تساعدكش تقابله؟ يبقى انت تحكمت في شيء لا تملكه عنصرا واحدا من عناصره. طب ما ترد المساله الى الله وتقول ان شاء الله، عشان ما حصلش يبقى برأك عن الكذب، يبقى راح معك أن تكون كاذبا. قلت إن شاء الله لما ما يحصلش ولا أي حاجة، يبقى بيعمل لنا إيه؟ بيصون كرامتنا ولا صيانة للكرامة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الإيه؟ فلما ألحموه وحاك أحرقها الجري ويخلفوا كلهم، يا سلام، لا يظهر ان مسألة يكون ملك نبي المسألة يعني، وملك الجن وملك مش عارف ايه، يعني يظهر المسألة يعني برضو لبسته شوية، فما قالش ان شاء الله. فجزاه الله بان ما تحبلش الا ولد وتجيب جسد ملوش ايه. طيب ادي الثانية. قال لك لا ده في حاجة ثالثة. ايه الثالثة؟ قال لك ان الجن اللي تميز سليمان بانهم يعملون له ما يشاء، خلف سليمان ولد، قال لك ده الولد ده بقى لو عاش هيعمل فينا زي اللي ابوه ايه اللي ابوه عمله فينا، وما دام هيعمل فينا اللي عملوه احنا ايه نموته. فسليمان دري فخاف عليه، فاداه السحاب فوق يرضع من المزن بعيد عنه. فيبقى اكن سليمان عايز يفر من قدر، والقينا على كرسيه جسدا. قالوا والقينا على كرسيه جسدا، هو نفس سليمان مش ولده، هو نفسه. ازاي؟ هم قال لك سليمان الانسان العادي بيتحكم في جوارح نفسه حين يريد الله ذلك. يعني انا قاعد اهو عايز اقوم، اقوم ولا ما اقومش؟ اقدر اقوم، عايز مثلا ابقى اجي واضرب واحد قلم اضرب، عايز اخد بيد واحد للطريق، بلساني اشتم واحد، امدح واحد، اقول جوارحي بسيطر على ارادتي. بتسيطر على ايه؟ ارادتي. الله يعطي في الانسان مثل عشان يقرب له المسائل المتعلقه بالحق في اطار ولله المثل الاعلى. اذا كنت انا لما احب اقوم بقوم، طب انت تعرف كم عضله بتحركها عشان تقوم؟ ما تعرفش. طب كم عضله بتحركها عشان ترفع ايدك كده؟ كم عضله بتحركها عشان تنفع كده؟ كم عضله بتمسك البتاع كده؟ بقى الانامل زي تمسك ابره، ابره ماسكها كده على الارض، ماسك ابره ايش اللي قال لك؟ شوف بقى، انت بمجرد ما توجه ارادتك الى جارحه الى شيء تتعمل لك بدون ما تفكر هي ايه، مين اللي هيعملها، عضله ايه اللي هتتحرك. خدنا لنا مثل من الايه اللي بيهدوا من المباني اسمه ايه؟ دراستر ولا ايه؟ لودر. اللودر الواد قاعد عليه قد كده بس فاهم الشغل وعارف المسامير، يقوم يعمل زرار كده بتاع تتفتح، زرار كده بتاع تتفتح كده، زرار كده تنزل تحت، زرار كده تقبض على الحاجة، زرار كده يشيل. قال لك ده انت على ما بتحرك الغدر عشان يدي الحاجه لحاجه عملت كام زرار. طب انت لما بتحب تعمل العمليه دي كده زي الغدر كده اهو بتحرك، ايه ما اعرفش. اذا اخضع الله جوارحك لمراداتك، بمجرد ما تعوز شيء تعمله. بس دي بالذاتيه ما فيه يقدر يسلب الحكايه دي منك، تيجي تحرك ايدك كده مش منك، تبقى بالذاتية بقى، يبقى موهوبة ولا لا؟ موهوبة. فإذا كان العبد مجرد ما يريد حاجة يعملها، هل هو لما عاد الحاجة قال للإيده اتحركي يا عضلة فلانية اتحركي؟ ما قالش، ده مجرد ما يريدها في يوم. لما يقول لك، ما يقول لك إن ربنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما تستعجبهاش بقى. ده انت مجرد ما بتريد تقوم وربنا بيقول لها قومش، انت ما قلتش مجرد. طب ليه ما قلتش؟ قال لك لما هي مش مطاعه عليك. وانت لما تقول هتستجيب لي؟ انما ربنا يقول لما يقول تستجيب. ولذلك ريحك من الكلمه لانها مش هتجاوبك ولا ولا ولا هتسمع منك. نعم. يبقى للانسان بإرادته تصرف في جوارحه ما دام الله قد قرر لنا السلامة، وهي ليست ذاتية بدليل أن ربنا يسلبها وما يقدرش يحرك إيده. هذه واحدة. طيب مش يبقى على جوارحه بس وعلى جوارح غيره. تعالى يا واد قوم، أنا تعالى أعمل دي، الله يتصرف في غيره. يبقى مراده تعدى ذاته إلى إيه؟ إلى غيره. طيب غيره من اللي حواليه من الإنس، طب وغيره من الجن كمان؟ تعالى يا جن اعمل كذا، ويا جن اعمل كذا، تعالى يا طير طير يا بساط. الله، ده ايه السلطه دي بقى؟ خرج من سيطرته على جوارح ذاته الى جوارح غيره من الانس، الى غير جنسه من الجن، الى اشياء الريح يسخر الريح تمشي. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه استعلاء في التسلط والسيطرة على جنود الله. يمكن يجي بقى له دخل ايه في نفسه، قال له يا سليمان المسألة دي مش بالذات، ده هبة. أنا أقدر أخليك لا تقدر لا تسيطر على نفسك ولا على اللي حواليك وألقيك جسدا. فمرت عليه لحظة قعد كده لا يقدر يأيد يفرقين ولا يقدر يأمر أمر ولا بتاع، فعلم أنها إيه، أنها ليست ذاتية فيه ولكنها موهوبة له. وما دام موهوبة له هذا الملك العظيم ده ملك لا ينبغي لأحد من بعده، يبقى لازم تشعبد دائما في من ملكك هذا الملك، اوعى تتخلى عنه. ولذلك ركب البساط مرة والريح ماشي بيه كده، فخدوا يعني ان هو يعني البساط ماشي له، البساط ماشي بيه ايه دي يعني، قام البساط مايل كده وهيوقعه. قال له اتعدي يا بساط. قال له لا، امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. حلو شويه شوية. ولقد فتنا سليمان، فتناه بأننا ملكنا له ملكا زي ما لا ينبغي لأحد من بعد، بس ما مش عايزين تاخد عزة بقى. ربنا ما يكذبش كلام. وسليمان من الإنسان ولا لا؟ كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه استغنى. فبده يثبت لنا هو. الإنسان تملك في جوارحه، وبعدين تملك في اللي حواليه، وبعدين تملك في جنس آخر وإلى، لكن ذلك كله منهوب له وليس ذاتيا، بدليل ان الله سلبه والقاه على كرسيه جسده، لا امر له ولا نهي ولا اي حاجه. فلما فهم المساله دي ابى ورجع الى ما كان عليه بعد بس التقديم لشده. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. لما عرف الحكايه انها ذاتيه ما هي ليلها، يقول طيب الرسل بيعمل فوق كده، قال لك اه، ودي في العيب فيها ايه؟ العيب ان يصحح لي المساوي، انما ان يصحح لي الاعلى ده دليل على ان عنده يعني كبير او بيصحح. ده ربنا اللي بيصحح لي وانت اللي بتصحح لي. ولذلك لما سيدنا محمد رسول الله ربنا يعدل له حكم، لما تحرم ما احل الله لك عبث وتولى نجاه، ولا مش كده؟ نقول له طب تعالى من الذي عدل له الحكم؟ وهل يستنكف الانسان ان يعدل له ربه؟ انا استنكف ان يعدل لي غيره. طب ومن الذي اخبركم ان الله عدل غيرته وعدل لربنا؟ مين اللي قال لكم؟ واحد ثاني جه من ورايا كده وقال لكم ده حصل كده؟ ده اللي قلت. وانا لا اقول الا ما يكون شرفا لي، لأن ربي عدل لي وإلى لقاء آخر إن شاء الله.